لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الإمام رحمه الله هذا يستغفر. الذي حوى وكيف ما وقع وزق إذا كلام في وصف سليم لأنه لا أرسل كأن تفتن وصف أصمين ووصف أفعلا كل عن سألة بذلك أشعلا وأغلى تعرضا وصفية الأربعين معرضا اسمية وبدا من قبل كونه موضع في أصل وصف انصراف مجمع وأجدال وأخيال وأفعى وصفة وقد يلن المانعى ومنعات معه وصف مطبق في الأرض مهنة وثلاثة وأخرى ووزن مهنة وثلاثة كهما الوحيدين الأربعين في الإمامة وكل جامع مشبه مفاعلة كل مفاعل لله كهما وتعتيها منه كالجوائي عن وجه المشهد كالزائي وإن سراوي لبها الجامع شكه يقتطع من المال وإن به سمي أو به لاحق به فإن سرق ما وعلى لما سفر مركبا تبكي كيف يحاول سبيل فلانا كما قضان وقصد هذانا جدا وحيد بها في الضغى وشرط مانا مالك ونوتها وقتل ذلك وجوه وتسرع وزيد الزفرات تتوالى وجاهد في العديم تبكي الزبا والمسكة في نور الرحمة وجنبي وضي والتأكيمة إذا عبت لنا يصنف رحمه الله فراغا من نول التوكيدي الشرعي يتكلم على ما لا ينصرف ما لا ينصرف هو الأسماء اللي ما فيهاش التنوين معنى ما لا ينصرف ما لا ينون إذا نقول مثلا إبراهيم إسحاق عثمان أحمد فاطمة خادجة عائشة طنجة تطوانة هذه هي الأسماء اللي ما فيهاش التنوين هذه ما لا ينصرف معنى الأسماء اللي مش منونة ما ينصرف هي الأسماء اللي منونة مثلا زيدون عمرون خالدون رجلون امرأتون كريمون طالبون فاهمون هذا هو ما ينصرف والكلمات هي ثلاثة كاين كاين الكلمة الاسم كاين الفعل كاين الحرف الكلمات تنقسم إلى ثلاثة أقسام هذه الكلمة اللي تسمى الجنس فيها أنواع ثلاثة واحد النوع يقولوا له الاسم واحد النوع يقولوا له الفعل واحد يقولوا الحرف الفعل ما يكونش منون عمره ما يكون منون الفعل عمره ما يكون منون يعني ما يمكنش يقول انت ضرب وتقول ضربا يعني ما كايناش اضرب ما يمكنش اضرب ما يمكنش معنى في ما كانش فعل عمره ما يكون منون ولهذا الاسم الذي يشبه ذلك الفعل يزول التنوين، هو الفعل خصو يكون من الاسم خصو يكون منون، ولكن السبب اللي ما يتنون شيء هو اللي يشبه الفعل. اذا الفعل ما يمكنش يكون منون، معنى مهما وجدت الفعل كله مش منون، معنى اذا ولا يكونن، هذاك ماشي تنوين، هذاك هذاك النون سوف تلقى فيه، هذاك لنسفعن، هذاك ماشي تنوين، هذاك هذاك نون سوف تلقى فيه. الحروف كذلك ما عندناش الحروف المنونه، ما كايناش، ما كاينش في اللغه العربيه توجد انت حرف عنده تنوين، مثلا توجد انت الحرف قد هو بالتنوين، هذه ما كاينش. خلي اذا قد يدخل ليس هذيك مثلا كافين، هذاك هذا كيسمو لا قد لي الحرف المعروف، كذلك ميم، كذلك حروف الجر، كذلك النواصي، كذلك ليس، كذلك في ماكن، الحروف اللي تنصب الاسماء او تنصب الافعال او اللي تجزم او ما تنصبش او ما تجزمش، معنى ما يمكنش يكون عندها تنوين. فالافعال ما يمكنش يوجد انت منونه، ما يمكنش، والحروف ما يمكنش يكون منونه. شكون اللي تارة وتارة؟ هو الاسم، الاسم تارة يكون منونا وتارة ما يكونش منون، معنى الاسم هو اللي ينقسم الى قسمين، اما الفعل والحرف ما ينقسمش، تارة يكون منونا تارة يكون منونا. والاصل شنو هو؟ هو التنوين، الاصل في الاسم هو خصو يكون منون، مثلا الوجد منون هذاك هو الاصل، الاصل في الاسم ان يكون منونا. وما تقولش انت علاش منون، لان يقول ما جاء على اصله فلا سؤال عليه، معنى لا زولت له التنوين هو تقول علاش، اما الاصل هو لانه منون. والتنوين اللي يكون فيه اربعه، هذا التنوين اللي يكون خاص بالاسماء، معنى التنوين اللي توجد الاسماء اربعه الانواع، معنى الاسم يعرف بعلامات، من هذه العلامات هذه التنوين، هذا التنوين اربعه، واحد يقول له التمكين وهو المقصود بالصرف، تنوين التمكين هو اللي مقصود بالصرف، اسمع انت التنوين الصرفي هو تنوين التمكين، قل تنوين التمكيني، تنوين التمكني، تنوين الصرفي، كيف كيف انا غنبينوا على شنو قلنا، هذا التنوين الاول. تنوين التنكير، التنكير ما يكونش في مكان، يكون غير في الاسماء اللي اسماء الافعال وفي بعضها، هذيك الاسماء الافعال اللي تكون نكيره، حنا قلنا هذه القضيه هذه مسموعه، هذه القضيه ديال التنكير، تنوين التنكير مسموع، معنى لو لا سمعتوا قولوه الا ما تقولوش، لان هو اسماء الافعال بيدها مسموعه، واحد النوع اللي فيها قياسي هو اللي يكون على وزن فعالي، هذاك هو اللي يكون قياسي. فاذا التنوين التنكير فين يعملوه؟ في اسماء الافعال. وعلاش يقولوا له التنوين التنكير؟ لان ما يكون في الكلمه تكون نكره، ما فيها شي تنوين تكون معرفه، علامه تنكيرها هو التنوين، وعلامه معرفتها هو عدم التنوين. مثلا مين ماشي تكون كلمه نقولوا هيهات، هيهات ماشي تكون البعد، التفسير ديالها البعد، ولكن هيهات التفسير ديالها بعدا، شوف بعدا كيف نكره، هذا غير مثال. كذلك الصه، ملك الصه ماشي يكون معنى السكوت، تعرف صه سكوت، شوف سكوت، مثلا ديك اواه لو فرضنا هي ماشي مسموعه، ماشي نفرضوا هي اواه، اواه شوف اواه، اذا اواه ماشي يكون التضجر، التضجر اواه، اواه اللي اللي معرفه اواه التضجر، واللي نكره تضجر، هذا هو، هذا تنوين التنكير. اذا التسميه واضحه علاش؟ علاش يقولوا التنوين التنكير؟ لان علامه على النكره، لان الكلمه اللي فيها التنوين تكون نكره، واللي ما فيهش التنوين اللي قال الامام احكم بتنكير الذي ينونه منها وتعريف وتبينه، هذا التنكير. كاين التنوين يقولوا له المقابله، المقابلة اللي يكون دائما في جمع المؤنث السالم، هذا كما تعبيره، مثلا مسلمات قانتات تائبات عابدات صالحات ثيبات مؤمنات هندات، هذا هي تنوين المقابلة. فين جمع المؤنث السالم؟ وعلاش؟ لأن ذي قابل النون في جمع المذكر الصالح، لأن جمع المذكر السالم عنده النون مثلا صالحون مؤمنون قانتون، هذا عندنا النون. جمع المؤنث السالم فاتلو هذا الفونصة، معنى لأن الجمع توقف يكون عنده النون لأنه فرع دياله وتابع له، حنا غنعوضو له التنوين، نقول له ما يضع لك النون غنقابلك بالتنوين. هذا معنى العوض. العوض ذا القابل، لا ماشي العوض، المقابلة ذا القابل. صالحون عند النون وصالحات هذاك الفرع، لأن المؤنث عند المذكر فيعطيو له التنوين. هذاك مقابلة، إذا التنوين في مقابلة غي بحال يقول له اسكت، ها اسكت مصطع، ها التنوين. هذا هو الفائدة ديالو. التنوين ديال العوض، التنوين العوض يكون في بعض ما لا ينصرف، ماشي في مكان ما لا ينصرف، لا في بعض ما لا ينصرف. بعض المنصرف سيأتي إن شاء الله يكون واحد النوع يكون معتل، هذيك اللي يكون معتل اللي يكون عنده الحرف الأخر ديالو اللي يتحذف ديك الحرف نعوضو له عن ديك الحرف التنوين، أو إذا نعوضو له عن ديك الحركة اللي مشات له. دابا سيأتي إن شاء الله واش هو عوض عن حرف أو عن حرف. مثلا تكون غواشيو لا تتحذف ليا، نعوضو له التنوين، هذا هو التنوين. وليكون في كل وبعض، فهو ليكون هنايا، ليكون في كل وبعض، ليكون عوض عن كلمة هذيك، ليكون كل إنسان، ليكون كل إنسان، حذفنا كلمة إنسان وعوضنا عنها التنوين. وفي بعض كذلك، فضلنا بعضهم على بعضهم، حذفنا المضاف وعوضنا عنه التنوين. وليكون في شي أسماء ظروف تضاف للجملة، شي أسماء ظروف ماشي فيهم شي أسماء تضاف للجملة، معنى حين، وقت، ساعة، نقول حينئذ، تكون حين إذ كذا كذا كذا، وقت إذ كذا كذا، ساعة كذا إذ كذا كذا، يكون إذ كذا، تنحذف ذيك الجملة ونعوضو عنها التنوين. هذا التنوين العوض. فهمنا عملنا سيدي هذا التنوين؟ هذه هي أنواع التنوينات، هذه أنواع التنوينات اللي خاصة بالأسماء. تنوين التنكير فين يكون؟ هذا صلاة مهم، خصكم تشبهوه، مهم بزاف، معمر الفوائد. هذا مهم جدا. هذا تنوين التنكير فين يكون؟ أسماء الأفعال، وماشي كاملة، للي ما سمع. وشنو اللي يقولوا له التنكير؟ لأن علامة على كلمة نكيرة، ولهذا ما يجيون في الصروح هنايا كلمة صه صهين لنعملوا سكوتا، لنعملوا نكرة، وما يكون معك نعملوا السكوت، لأن كأنه إذا تكون نكرة ما إذا يكون معرفة فحل يكون أل العهد، هذه يكون أل العهد، معنى السكوت المعهود، سكوتا مطلق سكوت، هذا هو التنكير. المقابلة الموضع ديالها جمع مؤنث سالم، وشو تسميته بالمقابلة؟ لأن ذي قابل النون جمع المذكر السالم، لأن جمع المذكر السالم أصل وجمع المؤنث فرع عنه. هذاك التنوين العوض، تنوين العوض يكون في ثلاثة الحاجات، ديكون في ما في بعض ما لا ينصرف، سيأتي إن شاء الله وذا اعتلال منه كالجواري رفعا وكساري، تمام مش نتكلم معلم. وليكون في بعض عوض عن كلمات، كل وبعض هذا، وليكون عوض عن الجملة، ليكون في الظروف المضافة للجملة، هذا هو ثلاثة. الموضع ديالنا اللي تنوين الصرف هو تنوين التمكين، تنوين الصرفي، تنوين التمكيني، تمكني إلى ما كيف كيف، وديك كلمة التمكين هذاك مصدر بمعنى تمكن، هذا التمكين، هذه المادة هذه، هذا من إطلاق هذه المادة هذه وإرادة أثرها، بحال اللي يجي في الجرمية التغيير من باب إطلاق التغيير وإرادة التغيير، هذا بحال هذا معروف، معنى بحال إذا أطلقت السبب وتريد المسبب، السبب هو التمكين وتريد التمكن، هذا هو. هذا التمكن والصرف كيف علاش يقولوا له التمكن؟ هذا يدل على الكلمه مكنه في الاسميه، هذا معنى علاش يقولوا التمكن. الكلمه ماذا؟ عند التمكن في الاسميه معنى مبالغه في الامكانيه، معنى الاسميه اصيله عند الاسميه حقيقيه، معنى الاسميه ما جاء ما ما ما ما ما ما, ما, ما, ما تخلطتش بشي شبه، معنى الاسميه سليمه من الشبه. كيف مثلا يكون عندنا هذا رجل، هذا رجل هذا اسم خالص، زيدون هذا اسم خالص، ما شبهش الفعل، لان لا تشبه الفعل غيتنقص، غيولي ما عندوش التنوين وما عندوش الجار، شفتوا يولي ناقص، ما عندوش التنوين وما عندوش الجار. شفت كيف مش يولي؟ مثلا احمد ما عندهاش احمد وما عندهاش احمدين، ابراهيم ما عندهاش ابراهيمون وما عندهاش ابراهيمين، جوج. علاش؟ لانه شبه الفعل، الفعل ما يكونش في هذا الشيء. اذا هذه الاسميه هذه ماشي خالصه، هذه مكن في الاسميه ماشي مكن، هذا معناه. وايضا ما شبهش الحرف، لان لا شبه الحرف يولي مبني، مثلا ذا مبني، انت مبني، نحن مبني، الذي مبني. علاش؟ لانها شبه. اذا الاسميه خالصه ماشي خالصه، فهذا يكون سليم من هذا النوع هذا، فهذا سليم من مشابهه الحرفي مشابهه الفعل. اذا اشبه الفعل يزل التنوين ويزل الكسر، واذا اشبه الحرف يزل الاعراب، معنى مش بقالوش حتى الاعراب مش بقالوش، معنى يزيد يبعد، ملي يشبه الحرف يزيد يبتعد، ماشي مثلا ملي يشبه الفعل يبقى شويه، معنى الاعراب يبقالو، الاعراب يبقالو، اما ملي يشبه الحرف ما يبقالوش الاعراب. هذا هو تنوين التمكين. واضح الامثله اللي يقولوا تنوين التمكين؟ علاش يقولوا تنوين التمكين؟ لانه مكان في الاسميه، هيدا هذا مكان في الاسميه، حنا غنزيدوا التفسير في ماشي. ويقولوا له تنوين الصرف. علاش يقولوا له تنوين الصرف؟ لان هذه الكلمه الصرف قيل ماخوذه من الصرف، والصرف هو الخالص. وشنو الخالص؟ الخالص هي ذيك معنى الامكانيه، خالص من المشابهه. كيف كيف معنى الصرف الخالص؟ فاش خالص؟ ديك المشابهه هذه نوعيه. ويمكن يكون من الصريف، والصريف هو الصوت، لان التنوين الصوت، نونت صوتت، يمكن يكون لان التنوين في الكلمه اللي يعطي لها الصوت. ويمكن الانصراف. شنو الانصراف؟ معنى احنا ماشي ننصرفوا، معنى ماشي ننصرفوا، ماشي نمشيو فحالنا. كذلك هذا انصرف، انصرف رجع عن مشابهته، رجع عن المشابهه، معنى من كان ماشي يمشي يكون عن المشابهه لا انصرف، ما مشاش عن المشابهه، انصرف عن مشابهته الفعلي ومشى للحرفي. او يكون عنده كلمه الانصراف، الانصراف الى جهات الحركات، معنى الحركات كامله عنده، معنى ينصرف الى الفتح وينصرف الى الكسر وينصرف كذا، بخلاف ما لا ينصرف، ما ينصرفش الحركات كامله، اللي يمشي غير النظاف واللي يمشي غير النص ما يمشيش، هذا نصرف. ويمكن يكون الصرف هو القلب والتقلب، معنى التقلب لانه يتقلب كما يريد، بحال ذاك الانصراف يتقلب جميع الجهات. ويمكن يكون هنا ذاك الصرف هو الفضل، علاش؟ لان له مزيه على غيره. هذه المعاني كلها متقاربه، هذه العلل هذه كلها متقاربه. فاذا العله شنو هو؟ الصرف والتمكن والتمكين. كيف كيف؟ والإمكانية. واضح هذا؟ واضح. هنا ملي نقولوا تنوين الصرف، تنوين العوض ما كايناش. علاش؟ لا تنوين العوض يوجد في معنى الصرف. معنى واش يقدر يكون التنوين الصرفي يلزم تنوين العوض؟ لا. مثلا ها غواشين ممنوعة من الصرف ولكن فيها تنوين العوض. إذن يومئذ مبنية ولكن فيها تنوين العوض. فإذا تنوين العوض ماشي هو تنوين الصرف، لأن يقدر يكون كلمة ممنوعة من الصرف وفيها تنوين العوض. هل مبنية حينئذ مبنيات؟ مبنية ولكن فيه تنوين العوض. مثلا غواش وجوار مالا؟ ممنوعة من الصرف، ممنوعة من الصرف وفيها تنوين العوض. تنوين التنكير، تنوين التنكير ما يكونش هو تنوين الصرف، لأن يكون في المبنيات. مثلا الصهيل راه ما مبني معنى اذا التنكيم يمكنش هو تم التنكيم يقدر يكون هو ما يقدرش علاش يكون اللي يتوجد مع المبني هذاك شنو قلنا تنوين المقابله ما يكون هو فيه العالميه بحال اذرعات بحال عرفات شوف لان عرفات هذا اسم عالم ممنوع من الصرف وفيه تنوين المقابله شوف فيه تنوين المقابله ولكن ملي يكون مسلمات قانتات هذا فيه تنوين الصرف الا انه تنصب مقدر لان ما تلاقاوش هو وتنوين تلاقى ساكنان حذف تنوين الصرف معنى مسلمات قانتات اش من تنوين اللي عندها دابا تنوين المقابله وتنوين الصرف مقدر فيها علاش مقدر لان كلمه مصروفه هذه لان كلمه منصرفه وعلاش حذف التنوين لالتقاء الساكن واضح نعم سيدي هذا التفصيل واضح اذا تنوين المقابله يقدر يكون مع تنوين الصرف مثلا اذرعات عرفات تنوين تسمى الصرف لا ممنوع من الصرف ما تسماش تنوين الصرف هذاك تنوين المقابله ولكن الصرف ما تسماش ولكن مسلمات تنوين الصرف ولكن مقدر علاش مقدر التقى ساكنان فغواشين وجوارين كاين تنوين الصرف لا علاش لان ممنوع من الصرف هذا كلمه ايدين يومئذ تنوين لا لا مبني صهين مالو هذاك مبني بان نعم سيدي هذه التنوينات هذه التنوينات الخاصه بالاسماء هذه التنوينات الاربعه لا تكون الا في الاسماء معنى ما يوجدش في الافعال كاين عندنا شي تنوينات اخرى عند واحد تنوين الحكايه وتنوين الضروره وتنوين الشذوذ وتنوين تنوين الضروره تنوين اللي يقولوا له الغالي تنوين الترنم باقي شي واحد تنوين الغالي هو اللي يكون في القوافي مقيده الترنم اللي يكون في القوافي مطلقه تنوين الشذوذ يجي في بعض المبنيات هؤلاء تنوين الضروره ذي يكون هو اللي قيناه اليومين في المنادى وسياتي ماشي يكون في ما لا ينصرف هذاك تنوين الضروره ذي يكون في موضعين في بعض ما لا ينصرف وفي بعض المنادى هذاك تنوين الضروره كاين تنوين الحكايه تنوين الحكايه هو شي كلمه تكون ممنوعه من الصرف ولكن حنا نحكيو قبل ما ولات ممنوعه من الصرف مثلا واحد المرأة عاقلات سميناها عاقلات ولات المرأة جاءت عاقلة إذا جاءت عاقلة هي جاءت فاطمة شوف جاءت فاطمة هل جاءت عاقلة جاءت فاطمة عاقلة من الصرف احنا دا نعملو لا تنوين نحكيولا قبل ما تمنع من الصرف معنى نحكيولا مي كان باقي نكيرة اش يقولوا له هذه تنوين الحكاية واش باقي واحد هما عشرة شنو تنوين المناسبة تنوين المناسبة اللي يجي في ما لا ينصرف هل يمكن يقول ديك كنا نقولوا أغلالا وسعيرا سلاسلا سلاسلا هذه ستة التنوينات هذه ستة التنوينات تقدر تكون في غير أسماء إذا أنواع التنوين الدنيا شحال؟ 10 ولكن اللي من خصائص الأسماء هو الأربعة حنا شرحناها مزيان ووضحناها واضحنا من سيدي فإذا الباب ليش معقود؟ تنوين الباب معقود لأمرين معقود للأسباب اللي إذا منع التنوين هذا هو أصل الباب لماذا وضع هذا الباب؟ معنى لبيان أسباب تمنع التنوين هذا هو موضوع ولكن قبل ما يتكلم على هذه الأسباب تكلم على الأصل الشرح الصفة أصبح إذا الباب معقود للمنصرف ولغير المنصرف كأنه الباب فيه جوج باب ما لا ينصرف باب ما لا ينصرف ولكن المقصود بالذات شكون ما لا ينصرف ومعنى ما لا ينصرف ما هي اسباب التي تثير الصرف قبل ما يذكر هذه الاسباب شرح الصرف علاش بحال اللي يقولوا نقولوا حنايا في البلاغه يقولوا نقولوا العدم والملكه العدم شنو هو حاجه ما كايناش والملكه حاجه موجوده ياك هنا اذا ما لا ينصرف يسمى العدم خاصنا نعرفوا الملكه هو الصرف ما لا ينصرف شي يسمى العدم معنى حنا حذفنا التنوين عن شيء يقبله هذاك هو العدم. هنا العدم والملائكه ماشي اللي كنت يقولوا لواحد المقابله بيناتهم بحال النقيضه ضد الارض. بعض الانواع كاين انواع التقابل يكون في المنطق، كاين النقيضاني، كاين الضداني، كاين المتماثلاني، كاين اللي يقولوا لهم العدم والملكه. اذا العدم الملكه هو تحذف شيئا، تسلب شيئا عن يقبله. مثلا انت باش يقول الانسان اعمى، ولكن فيك ماشي يقول انت اعمى. اللي يقبل البصر، اللي يقبل البصر هو اللي يقول له اعمى. السيد يقول له الانسان ميت، معنى اللي يقبل الحياه، معنى اذا الحجر ما يمكنش يقول اعمى، الجامد ما يمكنلوش يقول اعمى، لان انت لذا عمل اعمى فين؟ اللي يقبل البصر. كذلك انت الحجر ما تقولش الحجر ميته، لان الميت اللي عملوه اللي يقبل الحياه. من هنا غنفهموا ما كاينش مشكله تقول مثلا الله ما هو في السماء وفي الارض، لانه ما يقبلش هذا الشيء. هذا الموجود هذا لا يقبل. انت تجي تقول لا مستحيل يكون واحد الموجود ما يكونش في السماء والارض، كيف موجود وما كاينش تخلو السماء والارض عن الموجود؟ لان هذا موجود لا يقبل ذلك. هذاك الموجود الذي يقبل الذي يكون عنده جوج جهات، هذا ماشي من ديك النوع الذي يقبل، هذا وجود يليق به. مثلا بصر يليق به، هذا انت وضعه، لان هذا الشيء فوق العقل ديال الانسان. فهمنا العام سيدي؟ لان هنا كونه في السماء كونه في الارض هذه اللي تولي شي مستحيلات. شنو مستحيلات؟ هو على ان يتصف الله جل جلاله بالاوصاف العقل ما يقبلهاش. ثم ماشي يكون الحاجه، ومن ثم الافتقار والحلول والاتحاد والافتقار الى المكان والاحاطه به وكذا، وبزاف اللوازم اللي يرفض العقل، اللي العقل اللي يقول ما تليقش بالالوهيه. فهمنا عام سيدي؟ واخا في عندنا الشاهد هنا. إذا لماذا قدم الصرف حتى تقديم الملكة على العدمي؟ العدمي شنو هو؟ ما لا ينصرف. الملكة ديالو أي الوجود ديالو هو الصرف، هذا هو السبب اللي ضل. واضح نعم سيدي؟ واضح. فإذا البنيش معقد لأسباب ما لا ينصرف، أسباب التي تمنع الصرف. مثلا ماشي يكون عندنا فاطمة، شوف فاطمة، هذه فاطمة خصها تكون مصروفة. حنا نقولوا علاش ماشي مصروفه، نبينوا الاسباب علاش. مثلا بيضاء خصها تكون مصروفه، علاش ماشي مصروفه؟ نبينوا الاسباب. فهم؟ والتنوين هو التنوين خصوصا بالصرف، تنوين الصرف اصلي في الاسم، وما يمكنش يتسمى على الاسم الا لاسباب. مثلا ال والتنوين ما يتلقاوش، ال والاضافه ما يتلقاوش، التنوين والنيده ما يتلقاوش، التنوين واسمولة ما يتلقاوش. مثلا الاسباب تكون كلمه ملونه، ما اذا تقول الاسباب تزوله باين عام سيدي. مثلا اذا تكون عندنا رجل، اذا قلنا الرجل ما يمكنش يكون هو. إذا تكون عندنا غلام، من نقول غلام زيد ما يمكنش. إذا تكون زيد نقول يا زيد ما يبقاش من أول. رجل نقول لا رجل ما يبقاش من أول. هذه أسباب تزيل التنوين. الأصل هو التنوين. مثلا علاش ما تكونش كلمة ال؟ كلمة ال عند التعريف التنوين الطبيعة ديالو عند التنكير. لأن الطبيعة ال وضعها الواضع للتعيين. ولكن التنوين الطبيعه ديالو عنده الشيوع، ولهذا ما يمكنش يتلاقاو مع بعض. مثل الاضافه التنوين ما يمكنش يتلاقاو، لان الاضافه قلنا باقي كلمه ما انكملت، التنوين قلنا انكملت. مثلا ما قلت غلام تقول الناس الكلمه انتمت، ولكن ما يقول غلام ودي يبقى يتسنى شنو؟ غلام دبن. اللغه العربيه ماشي هذا اللعب. مثلا تقول غلام كما تقول جاء غلام، واذا بقى نتصرا شنو غلام دبنو. مثلا من الفطره ديالك تبقى ولا مياش، لا تقول مالو، قول المال بنو، كتاب وكتاب بنو، قل هذا كتاب واضحه، مي ما تجيبش تبدا هذا واحد الكتاب. ولكن ملي قلت كتاب ولا نصرا كتاب بنو، خصك الاضافه. فاذا معنى هذا التنون الاضافه ما يتلقاوش. علاش ما يتلقاوش؟ لان التنون يدل على الكلمه انتمت، والاضافه لو قلنا الكلمه باقا ما انتمت، اذا التنافي بيناتهم. الكلمه للنداء علاش ما يكونش فيها التنوين؟ لان ميلاد النادي بديك الشروط اللي تقدمت تولي فيها السبب ديال البناء، والبناء والتنوير ما يتلاقاوش، تولي فيها السبب ديال البناء. ما اذا تولي السبب ديال البناء هذا بعاد عن الاصل ديالها، واش تبقى فيها الاصل ديالها وما تبقاش؟ ما يبقاش الاصل. حنا قلنا مثلا كلمه يا زيد اللي هو اللي الخطاب، تشبه الخطاب، والخطاب دي يشبه الضمير في الخطاب، دي يشبه كيف الخطاب، كيف الخطاب حق حق حق ما يكونش فيه التنوين، لان دي بعد الشبه. مثلا ميل الكل رجولا، رجول يكون ممنوع يكون مصروف، ولكن ميل يولي لا رجولا يولي قضيه التركيب، يولي التركيب يولي سبب البناء ديك الوقت، دي شي سبب البناء. او مثلا دي الضمن ديك المعنى ضمن يكون لا رجولا، شي يكون لا من رجولين، يولي تما واحد التضمين من للصغاقيه، يولي النكره فيها المعنى الحرف، يولي النكره شنو المعنى ديالها؟ معنى الحرف، شنو الحرف؟ من اللي تدل على الصغه، اذا تولي شبيهه بالحرف، ما يبقاش فيها السبب ديال هذا هو. فاذا الكلمه اصل هو التنوين، ولكن اذا دخلت ال ما يمكنش، اذا جاءت الاضافه ما يمكنش، اذا جاء المنادى ما يمكنش، اذا جاء اسمها ما يمكنش. هذا هو واضح الامثله، واضح. والاسماء القسمه ثلاثه، كاين الاسم اللي يقولوا له متمكن ام كامل، هيدا شوف متمكن ام كامل. متمكن ام كان هو الاسم متمكن معرب، متمكن معرب، معنى متمكن معرب متمكن في الاسميه. شوف متمكن في امكن زايد في زايد في التمكن، لان امكن هذاك هذاك اسم تفضيل ماخذ من مكونة، معنى ابلغ في الامكانيه. اذا ابلغ في الامكانيه خالص من الشبه، الشبه ما فيهش. اذا تمكن غير تمكن الاسميه، ولكن امكن مبالغ في الامكانيه تزيد له، مين مشي يخوضوا أمكن؟ من ما كون، لأن اسم التفضيل دي تقدم الثلاثي، أما نخوضوا من تمكن ماشي يكون خيرا في الأصل، وإذا أمكن أن يؤخذ من الأصل حسن ما الداعي فيه الشذوذ. فإذا كلمة أمكن من مأخذ؟ ما كون، مو ما كونش يكون، هذه مبالغة في الأمكانية، وأنا معنى مبالغة في الأمكانية خالص من الشبه، ما فيش شبه، هذا هو متمكن. إذا معنى متمكن معرب، معنى أمكن والعلامة الصرف. إذا متمكن منول، أمكن متمكن معرب، أمكن منول. يقول لك شي واحد اشرح لي متمكن، قول له سيدي معرب، معنى أمكن منول. هذا القسم زيد أول. القسم الثاني متمكن، ولكن ماشي أمكن. إذا متمكن ماشي أمكن، شكون متمكن ماشي أمكن؟ هو الذي يكون معرب ولكن ما عندوش التنوين. معنى متمكن معرب، معنى غير امكن ماشي منون. هي الاسماء اللي غندرسوها ان شاء الله في الباب، كفاطمه كابراهيم كذا. كاين ما هو متمكن ما هو امكن، معنى ماشي متمكن ماشي معرب، معنى امكن ماشي منون، ما عنده حتى حاجه. هي المبنيه شحال هذو؟ ثلاثه. هذه هي القسمه الواقعيه. القسمه هذاك اللي ما كايناش ممنوعه هو شنو غيكون؟ هو العكس ديالها، هو امكن غير متمكن. معنى امكن منون، ومعنى غير متمكن غير معرب. هذه ما كايناش في اللغه العربيه، معنى ما عندناش في اللغه العربيه اسم امكن اي فيه تنوين والصرف، ولكن ماشي معرب، هذه ما عندناش. قسمة رابعة ما كايناش، شنو؟ أي منون تنوين صرفين، هيدا أي منون تنوين صرفين. هاد التنوين صرفين تشوف تنوين صرفين ولكن ما عندوش الإعراب، هذه ما كايناش في اللغة. واضح نعم سيدي؟ هذه القسمة ثلاثة. ثم قال الإمام رحمه الله: الصرف تنوين. الان المصنف مش يعمل يشرح الصرف، يفسر الصرف، هذا تفسير الصرف، هذا تعريف وحقيقه الصرف، مفهوم الصرف بحال اللي يقولوا، ويقول ما مفهوم الصلاه، ما حقيقه الصلاه، ما تعريف الصلاه، ما حد الصلاه، كيف كيف. معنى حقيقه الصلاه هي مفهوم الصلاة. مفهوم الصلاة هو تعريف الصلاة، حد الصلاة. نعم إذا أمتنت ذلك الحد بمعنى الأخص، يكون الحد يكون بالذاتية، يكون واحد نوع من التعريف ذلك الوقت، ما يكونش يكون التعريف. أما نمشي على طريقة الأصول، الحد والتعريف الحقيقة هو هو بين أمس الوقت. إذا هنا الموصل شنو يعمل؟ يفسر الصرف. قال الصرف تنوين، هذا كلمة تنوين شنو لتجي؟ جنس. هذا كالجنس حالي قلت الإنسان حيوان علينا أتى، شكون تنوين مبينا، هذا هو الفصل، هذا هو مش يكون حال ناطق له. أتى مبينا شنو دي بيّن؟ معنى الصفة. هذا المعنى يكون الاسم به أمكانا، يكون الاسم به أمكانا. إذن تنوين هذا هو الجنس. أتى مبينا هذا هو الفصل. أتى مبينا حال الضمير مستتر أتى، معنى المفعول مبينا، معنى به يكون الاسم أمكانا جملة نعت. هذيك يكون الاسم به أمكانا جملة نعت المعنى. إذا ما قلنا جنس ليستق أنواع التنوين كلها، قلهم اللي موجودة في الأسماء المقابلة والتنكير والعوض إلى آخره. ما قلنا أتى مبينا معنى به يكون، خرجوا التنوينات كاملة، نبقى إلا تنوين الصرف. معنى تنوين الصرف يريد في اللغة العربية يبين ويفسر واحد المعنى، ديك اللي بديك المعنى يكون الاسم أمكن، معنى أمكن مبالغ في الاسمية، معنى الاسمية زائدة أصالة الاسمية. شنو هذا المعنى؟ هذا يكون هو خلوصه من شبه الفعل ومن شبه الحرف. هذا هو المعنى المراد بالمعنى هنا، خلوصه من شبه الفعل وشبه الحرف. لأن إذا شبه الحرف يبنى، وإذا شبه الفعل يبنى من الصرف. هذا هو المعنى. هذا قول الإمام رحمه الله. الصرف تنوين أتى مبينا يكون. إذا مين مشي المتسلون هذا يمكن نقوله زيد صحيح، رجل صحيح، زيد فيها تنوين، رجل فيه تنوين، فيه مسلمات قط. شكون اللي السبب باش منعو؟ هو تنوين. أما إبراهيم ما فيهاش تنوين المغرى، خلافا اللي يقول لك سيدي تما تنوين مقدر. لا تضرنت. بالنسبة لإبراهيم معنى بالنسبة لمنوع من الصرف ماشي تنوين، معنى لا تنوين، تحقيق لا تنوين. بالنسبة لرجل وامرأة مالا تنكين. بالنسبة لمسلمات هذا جمع المؤنث في مكان، بالنسبة لمسلمات تنوين مقدر. السبب اللي تقدر تما التقى ساكنان، هذا هو الطلب. ثلاثة درجات نامس تنوين ما كاينش مغمى فين ما لا ينصرف، فما لا ينصرف ما فيش التنوين. مثلا اللي دي كل مصروف فيه التنوين، في جمع المؤنث السالم مالو التنوين دي تسمنع لي سبب، ماشي دي تسمنع الذي تحذف التقى ساكنان، لان التنوين المقابله ساكن وتنوين الصرف ساكن. وضحنا مثلي. ولهذا قال الامام رحمه الله قال قام كان وبقاؤه على اصله، والتنوين المذكور علامته، والعلم لا يجب انعكاسه في مسلمه بقي على اصله من امكانياته. لكن يدل التنوين على ذلك ان الجمهور بدل اللتين عند التسميه بل قصد به مشروع المقابله الى اخره على سنه. هذا هو التفسير منه للصرف. وقول الامام الصرف تنوين اتى مبينا يكون اسمه امكن. هذا التنوين هذا العلامه ديالو، هذا علامه التنوين دي جوج شي علامات. من العلامات تكون ال، من العلامات يتبع الجار، فالجار هنا من توابعه. الجار واش من الصرف او من توابعه؟ من توابعه. اذا رجل تقول رجل، شوف رجل تقول رجل، وتقول غلام كذا، ويكون من غلام ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله وعلامة المنصرفي أن يجرى بالكسرة مع الألف واللام والإضافة وبدونهما وأن يدخلها الصرف. مثلا شوف قل مثلا رجلين ينجم على الألف واللام رجلي ينضرب وينجم على الإضافة نعم وينجر مع ال وبدونهما يجر أيضا ها يجر بدون آل والإضافة ينجر ويدخل الصرف. فإذا هنا شكون الصرف حقيقيا التنوين أما الجر من التوابع هذا هو القول التحقيق. هناك من يقول التنوين صرف ولكن التحقيق لا التحقيق الصرف هو التنوين كما قال الإمام ابن مالك رحمه الله ولكن الجر من لوازمه ومن توابعه هذا قول الإمام رحمه الله الصرف والتنوين أتم بينا فعلامة الصرف وجودية وعلامة منع الصرف عدمية. باش غنعرف الصرف التنوين كاين باش غنعرف ما كاينش الصرف التنوين ما كاينش صافي ولكن الصرف التنوين اللي غنحطو غنتكلموا عليه هذا اش من تنوين هذا تنوين التمكين ماشي تنوين المقابلة لا يقدر يكون ماشي تنوين العوض لا تنوين هذا اللي نهضروا عليه هذا القسم البحث الاول هو ما يتعلق بالصرف. الان ماشي نبداو نتكلموا ان شاء الله على ما لا ينصرف. شنو معنى ما لا ينصرف؟ ما لا ينون. شكون ما لا ينصرف؟ ما لا ينون معنى اللي ما فيهش التنوين. شكون اللي يكون اسم فيه علتان فرعيتان احداهما من جهة اللفظ والاخرى من جهة المعنى او علة واحدة تقوم مقام علتين هذا ما لا ينصرف. الاسم ما لا ينصرف يكون فيها علتان. احنا قلنا قبيل ما لا ينصرف خلاف الاصل خلاف الاصل ما فيه علتان وعندهم هذه الصفة علتان معنى فيه عيبان ومرضان معنى هذا شيء شيء فيه علتان فيه سببان فيه مرضان فيه عيبان كما بغي نقول معنى حدث في شيء شيء ماشي شيء حاجه خلاف الاصل وليك عيبان او علتان او مرضان ما لا فرعيتان ماشي اصليتان وثم واحده من جهه اللفظ واحده من جهه المعنى او واحده مركبه نشوف واحده مركبه قامت مقا عله واحده تستلزم عله معنى عله تستلزم عله هذه معنى عله احداهما تقوم مقابل معنى عله ذات قم فيها عله هذا حنا غنبينوا فيه وضحنا مسيري هذا ما لا ينصرف. اذا ما لا ينصرف شكون فيه علتان معنى علتان شيء اسباب طرأت ما كانش عاد طرأت معنى عيبان سببان مرضان طارئان على الكلمه واحد السبب يجي من جهه المعنى واحد السبب يجي من جهه اللفظ صافي او يكون سبب واحد يستلزم سبب اخر معنى بحال اللي يولد بقنا نمثلوا ان شاء الله مثلا ديكون عندنا فاطمه فاطمه هذه الكلمه ماشي منونه معنى ما فاطمه ما لا ينصرف هذا معنى اسم لا ينصرف معنى اسم لا ينصرف لا ينون واش مقدر فيه لا خلاف اللي يقول مقدر صحيح ماشي مقدر التنوين ما كايناش ماشي مقدر مقدر هذاك في جمع المؤنث السالم هذا ماشي مقدر هذا ما كاينش التنوين ما هو السبب ما فيهش التنوين لانه وجد فيه علتان هذيك علتان وحده لفظيه هي ديك التانيث اللي فيه فاطمه والاصل في الاسم يكون شيء مؤنث يكون مذكر الاصل في الاسم ان يكون مذكرا لا مؤنثا لان التذكير لا يحتاج والتانيث يحتاج وما يحتاج فهو العمل لا يحتاج اذا الاصل فيه ان يكون مذكرا هذا رجع عيب شنو عيب هو التانيث عيب اخر فيه العالميه معنى فيه التعريف والاصل في الاسم يكون نكر هام فيه جوج هذه علتان فرعيتان مثلا ابراهيم اصل فيه يكون عربي لان هذا عجمي خلاف الاصلي هذا الاسم هذا عالمي خص يكون ناكرة هام جوج فيه. مثلا بعد بكة الأصل الاسمي أن يكون مفردا بسيطا لا مركب، هذا مركب خلاف الأصلي، فيه العالمية والعالمية خلاف الأصلي أن يكون فيه ناكرة وهكذا. بالنسبة لعلتان علة واحدة مثلا عندنا سكرة وعندنا بيضاء، بيضاء علة واحدة ولكن علة تكررت فيها كل واحدة علة ولدت علة فيها التأنيث. والأصل في الاسمي أن يكون ماشي مؤنث، ثم التأنيث لازم والأصل في التأنيث خصو يفارق، هذا لازم. إذا تأنيث ولزومه، شوف تأنيث ولزومه. فإذا صحراء شنو فيها؟ التأنيث واللزوم. إذا التأنيث هذه علة شنو هي؟ لفظية، واللزوم مثلا مساجد، مساجد هنا علة واحدة ولكن علة واحدة قامت مقام علتين. ثم الجمعية، شوف كون كلمة الجمعية والأصل في الاسم ما يكونش جمع يكون مفرد. إذا الجمعية هذه الجمعية هذه صدقت لا ناظر له في الأحد. كين الجمعية اللي عندها الناظر في الأحد، هذه الجمعية ما عندهاش الناظر في الأحد، معنى الجمعية ولدت واحدة إلا أخرى، لأن الأصل في الجمعية واخا يكون جمع ليكون عنده واحد الناظر، معنى الناظر عنده شي كلمة بحالو في مفردة، ولكن هذه الجمعية هذه ما عندهاش الناظر في المفرد. مثلا شوف حمون كيف النهاية جمع، قفل مفرد هذا الناظر، ولكن المساجد ما عندناش شيء مفرد على وزن فاعل، ما عندناش هذا معنى لا ناظر. فإذا المساجد تسمى الجمعية، هذه علة من جهة اللفظ، وكونه لا ناظر له في الأحد، لا ناظر له في الأحد هذه علة ولدت جمعية، علة واحدة تقوم مقام علة. بنا هذه الأمثلة هذا هو. إذا ما هو ما لا ينصرف؟ ما فيه إلا تاني فرعية تاني، إحداهما من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. قلنا هذه العلة تاني حينما جاءت لهذه الكلمة بعدت عن الأصالة وقربت عند الفعل. علة تاني شنو عملت؟ بعدت، ما خلتش الأصالة الاسم وفي قربته عند الفعل، أصبح هذا الاسم لا ينصرف يشبه الفعل. إذا ما يشبه الفعل غيتصرف الأثر في المشابهة، حينما تأتي المشابهة يجي أثرها. من بين شبهت الفعل في مكان هو شمن فعل، وش نقولوا الماضي، وش نقولوا المضارع، وش نقولوا أمر، لا الفعل في مكان، أي فعل كان ما في ما كانش فعل، الطبيعة ذي الفعل ما يكونش فيه التنوين ما يكونش فيه الكسر، كذلك ما أشبهه. فاش دي شبهه الفعل تهو عنده واحد جوج العلات، تهما علتان فيه فرعيتان. مثلا ضرب مشقة من الضرب، معنى في ما كان الفعل مأخذ من المصدر، أخذ الفعل من المصدر، أخذ الفعل من المصدر هذه علة شمن علة هذه لاطية، معنى الشقاق الفعلي من المصدر على قول تحقيق الجمهور وكونه أصل لهذه النسخ. هذه العلة كاين العلة معنوية، فعل دي يسمى حدث، واش يمكن يكون حدث بلا محدثين؟ واش يكون فعل بلا فاعل؟ فتسمى واحد العلة الاحتياج. شنو الاحتياج؟ الفعل يحتاج إلى الفاعل، الفعل يفتقر إلى الفاعل، الفعل يفتقر إلى الفعل، هذاك هي العلة المعنوية. فيه جوج؟ فيه جوج، هذا العلة فيه جوج. الفعل ما عندوش السكون، ما عندوش التنوين. علاش ما عندوش التنوين؟ لأن المعاني ذات التنوين ما تصور شي فيه، علاش غيجيب التنوين؟ لأن التنوين الطبيعة ديالو زيدو على التمكين، لا هو ما عندوش التمكين. التنوين اللي يكون عنده العوض، هو ما عندوش هذا العوض. اللي يكون المقابلة، هو ما عنده ما يقبل المقابلة. التنوين اللي يكون التنكير، ما يكونش. إذا المعاني التنوين ما تجيش فيه، من يقبل إذا التنوين؟ علاش؟ لأن المعاني اللي إذا عند التنوين ما تجيش ليه، ولإذا هو ما عندهش التنوين. فإذا ما عندهش التنوين زول إبراهيم، إبراهيم خلي ما عندهش التنوين. إذا كل ما يشبه الفعل زول التنوين. واضح نعم سيدي؟ شنو ترتب على هذه المشابهة؟ هو الحكم اللي مغتصب شنو هو؟ إزالة التنوين. والعلة هي المشابهة في ذيك العلتين فرعيتين. ثم ذي تغتصب آخر لأن التنوين عنده واحد تابع دياله. شكون التابع؟ الجار. لا التابع دياله شنو؟ الجار. فهو ذي تسمى الفعل ما عندوش الجار. معنى يمنع التنوين وتابعه. ما هو تابعه؟ الجار. فهو إذا المنكوش. فإذا أحمد أو إبراهيم ما عندهش التنوين وما عندهش الجر، ولكن قضية الجر ما يمكنش يتعطل. علاش؟ لأن العامل الجر كاين فيه، لأن الاسم ذي عنده العوامل ذا طلبه، كاين عامل ذي يطلب أغلف، كاين عامل ذي يطلب كذا، معنى عامل ذي يطلب أغلف ذي يطلب الفاعلية، ومن شأن الفاعلية خصها تكون مرفوعة، ذي يطلب المفعول الفضلة ومن شأن الفضلة تكون منصوبة، ذي يطلب الإضافة ومن شأن الإضافة تكون مجرورة. هذا هو معنى العوامل. ما تقولش هي عامل اللي يطلب أغلب، لا، عامل اللي يطلب الفاعلية، العامل اللي يطلب الفضلة، العامل اللي يطلب الإضافة. ما تجيش مثلا تقول قام زيد تقول قام يطلب رفعا، هذا خطأ. تقول القام يطلب الفاعلية، والفاعلية عادتها وشنها تكون مرفوعة. ضربت شو تطلب؟ يطلب المفعولية، والمفعولية من شأنها تكون منصوبة. غلام يطلب الإضافة، والإضافة تكون مجرورة. هذا هو الطبيعة، هذا هو الطبيعة. قل شيء لا، العامل يطلب الجار، العامل يطلب، لا، قل العامل يطلب كذا ومن شأن كذا تكون عندك كذا، هي تصدقون هي كذلك. هنا في إذن العامل للجار موجود، إذن يقدر يتعذر الجار؟ ممكنش. إذا هنا خصنا نطبقوا في النائب، إذا الجرس يكون عنده النائب شكون غينوب عنه؟ فاتح. معنى يأتي الفاتح نائبا عن الجار، هذا هو السبب. ماشي اللي يتعطل الجار، يأتي نائبه، شكون نائبه؟ هو الفاتح. إذا نشو قوله نظرت إلى أحمد، نظرت إلى إبراهيم، جاء غلام إبراهيم، سنقول هكذا. هذا هو الطريق. فإذا ما مشي تعطلش الجار، ولكن غير النائب ديالو، شكون النائب ديالو؟ فتح. فالفتح ينوب عن الكسر فيما لا ينصغي. أما التنوين ما كيناش، معنى التنوين يمنع والفتح يكون نائب عن الجار، معنى الجار يكون عنده النائب والتنوين ما كيناش. هذا هو الأثر ما لا ينصغي، هو اللي قال الإمام رحمه الله وجر بالفتحة ما لا ينصغي بالقيد. معنى إذا ما لا ينصرف كنا نعطيه للجاريات، كنا نعطيه للفتح. محل إعطاء الفتح ما لم تكن آل، ما لم تكن الإضافة. أما إذا كان الإضافة يجي الجر على أصله. كنا نقول مثلا نظرت إلى أفضال، كيف نو الفتح النائبيات، ولكن نظرت إلى الأفضل يجي الكاس. كنا نقول أحمد، نظرت إلى أحمادكم، شو اللي كاس صح. معنى نيابة الفتحة تكون في الاسم ما لا ينصرف لا ما دخلت شيء ال وما شكل إضافة. أما إذا دخلت ال يجي الجر على الأصل. وشنو السبب؟ لأن ذي يجي واحد الحاجة اللي من خصائص الأسماء. معنى بحال ديك المشابهة هذا الضعف، ديك المشابهة ما تبقاش، ديك المشابهة ما تبقاش. علاش؟ لأن الفعل ما يكونش فيه ال، ما يكونش فيه الإضافة، المشابهة ما بقتش هي هذه. شنو السبب المشابهة اللي ما بقتش هي هذه؟ لأن ال ما تكونش في الأفعال والإضافة ما تكونش في الأفعال. بين هذا العمل سيدي، ولكن كاين واحد الخلاف، واش ديك باقي ما لا ينصرف؟ واش باقي ديك ما لا ينصرف؟ كاين العلماء يقولوا سيدي ما لا ينصرف وباقي، كاين العلماء يقولوا لا، ما ينصرف زال، راه تما غير قالوا الاضافه والتنوين يجمعوا شي فيها يكون من اول. هذه كاين خلافيه ثلاثه المذاهب تقدمت بين فهمنا الشرح العام سيدي. قولوا هذا هو الشرح ما لا ينصرف. نشوفوا المفاهيم د هذا. كنا نقولوا سيدي ما فيه علتان فرعيتان، اللي ما فيهش حتى شي عله كرجل وفرس. شوف ما فيهش العله مار لا مصادر، او يكون فيه الا واحده مثلا غير معنويه، بحال ياش كزيدون كخالدون، شحال فيه الا لا لا ما تأثرش، أو فيه إلا واحدة ولكن غير لفظية، مرأتون، شوف مرأتون شنو فيه؟ إلا واحدة، شمن إلا واحدة؟ غير لفظية. أو يكون تسمى فيه إلا ثاني غير من جهة اللفظ، شوف جملون وجيمالون، شوف جملون وجيمالون. إذا جمل مفرد عمنا وجيمال، كاين الجمعية؟ قول كاين الجمعية وكاين التصغير، كاين الجمعية والتصغير. فالجمع فرع الإفراد والتصغير فرع التكبير، ولكن كلهما من جهة اللفظ. علة ثاني من جهة اللفظ، تسمى علة الجمع فرع الإفراد والتصغير فرع التكبير، ولكن يالله اللفظ تغير فقط، كان جمال ولا جيمال. علة ثاني ثمرة التغيير اللفظي فقط، أو ماشي يكون غير المعنى فقط. حائط طامث، شوف حائط طامث، حائط فيها الوصفية، طامث شنو فيها؟ الوصفية. والتأنيث ما يحيدش من تسمى لزوم التأنيث. شنو لزوم التأنيث؟ واش الراجل تقول له حائط مطلوب، فإذا كلمة حائط طامث شنو فيها؟ علة ثانية، ولكن كله من جهة المعنى، لأن الوصفية من جهة المعنى ولزوم التأنيث من جهة المعنى، لا ما يأثرش هذا. ويلحق ما فيه من جهة اللفظ من جهة واحدة كدريهم، شوف دريهم، دريهم تصغير هيئة اللفظ ومعنى التصغير، ولكنهما فرعان كل جهة واحدة، هي كلمة صغر نشأ عن التصغير، هما جهة واحدة وجهة واحدة، ولكن كلهم عن جهة واحدة هي التصغير. تهي إذا هذا خمسة المسائل اللي خرجوا، ست المسائل. شنو ست المسائل؟ ما كاينش الفرعية مرة، العلة ما كاينش كرجلين، أو كاين المعنى فقط بحال ياش كزيد، أو كاين اللفظ فقط كامرأة، أو كاين فرعية ثاني لفظا كأجيمل، أو فرعية ثاني معنى كأحائض، أو هما من جهة واحدة كدريهم. شحال هذا؟ ستة، ستة. هذه ستة المفاهيم من قولنا رحمه الله ما لم يضاف باين عم سيدي باين. هنا ماشي تقدر تطرح واحد السؤال، هو هذا السؤال، فالتنوين منع، التنوين ممنوع، ولكن الجر منع عنده البديل، شنو البديل ديالو؟ فات. شنو السبب؟ لأن العامل للجر ما يتعذرش، يبقى إذا خصو يجي البديل. واخا فين قلت ينبغي أن تمنع آل والإضافة لمشابهة الفعل؟ ربما تقول مثلا احنا منعنا التنوين ياك، ومنعنا التابع ديالو الجار، اذا كذلك خصنا نمنعو ال ونمنعو الاضافه. علاش؟ لان الفعل ما عندوش الاضافه وما عندوش ال، اذا اللي يشبه له خصو يكون هيدا. مي قلنا مثلا احنا فاطمه شنو شبهت؟ شنو شبهت؟ الفعل. ما شبهت الفعل، زولنا لا التنوين وزولنا لا الكسر. نقولوا هل فاطمة شبهت الفعل؟ غنزولوا للإضافة ونزولوا للآل، خصنا نزولوا للآل، علاش؟ لأن الفعل ما فيهش آل وما فيهش الإضافة، ولكن هنا ما يمكنناش نزولوا. مثلا أحمد يمكن نقول أحمدكم، والأفضل نقول الأفضل. إذا علاش ما منع شيء؟ ما منع شيء آل والإضافة، علاش؟ منعنا التنوين ومنعنا الجر، ولكن ما يمكنناش نمنعوا الإضافة، علاش؟ لأن الأسماء تكون معينة مش معينة، معنى كاين الأسماء تكون معينة كاين مش معينة. إذا العالم باش نعرفوا احنا معينة شنو هي؟ سؤال للتعريف والإضافة. معنى إذا الاسم ما يتصورش ما يكونش إما معين وإما غير معين، معنى إذا بغيناه ماشي معين نجيبوا النكرة، إذا بغيناه معين شنو نجيبوا؟ العلامة التعريف. إذا العلامة التعريف شنو هي؟ هذا السبب اللي ما يمكنناش نمنعوا أن، لأن الاسم إما هذا وإما هذا، معنى ما يمكنناش نمنعو أل، يمكن أن نمنعو الإضافة ولا ما يمكنناش؟ ما يمكنناش. هذا قول الإمام رحمه الله، الصف أتى تنوينا. هاد اللي هاد التعريف اللي قلنا علة ثاني فرعية ثاني، دي نحصر في أسباب، في ذي نحصر في أسباب. شنو هذه الأسباب؟ هي ذا تكون 12 ولكن بالإجماع. هي بالإجماع شحال هي؟ إجماع وزن عادلا أنث بمعرفة شحال هي بالإجماع؟ 9. بالتفصيل ذا نولي 12. هذه الأسباب هذه اللي هضرنا عليها ذا نحصر في أسباب جملة وتفصيلا. ذا نحصر في هذه الأسباب. هذه الأسباب قلنا إلا ثاني واحدة معنوية واحدة لفظية. اللي لي تكون معنوية غير جوج. العلة ثاني المعنوية ثاني جويجة اللي كينا. وهذه العلة ثاني المعنوية ثاني جويج ما دي تلقاو شي مع بعضهم. معنى ما دي يقراش يكون في كلمة واحدة بجوج بيهم. فالناس قلنا معنى ما دي يمكنش يكون كلمة فيها علة ثاني معنوية ثاني معنى. يمكن ولا ميمكنش؟ ميمكنش. بحال ايش؟ العالمية الوصفية. إذا مثلا ملي تكون العالمية ليكون دليل على أنه اسم الذات. معنى مثلا ماشي الوصف. في الوصف اللي نقولوا حنا وصف راه العالمية ما كايناش. مهما قلت الوصفية راه العالمية ما كايناش. مهما قلت العالمية راه الوصفية ما كايناش. حتى لو كانت تسمى الوصفية راه تنسات وتلغت ولات العالمية. معنى إذا الوصفية والعالمية ملي يتلقاو شيء إما عالم وإما وصف. يتلقاو مع بعضهم ما يتلقاوش. مثلا عندنا كلمة أحمد الولد نسمي أحمد شنو تسمى العالمية؟ إذا الصفة ما تماش. عندنا أفضل إذا العالمية ما تماش. أفضل أحسن أكرم شنو عندنا؟ الوصفية. إذا العالمية ما تماش. في الوقت اللي غنسمي وحنا واحد الولد نسميوه أفضل وأكرم وأجمل راه الوصفية ما بقاتش. إذا ما يتلقاوش مع بعضهم. واضح لها مسيري؟ واخا هذا مجوج. بقي شنو بقاو؟ شنو بقاو؟ كل شيء بقى لفظي. زول غير هادو. وهذا ما يتلقاوش مع بعضهم. الباقي شنو بقى؟ لفظي. شكون اللفظي؟ عندنا زيادة الألف والنون. عندنا العدل. عندنا الوزن الفعلي. شحال هذم؟ ثلاثة. هذم بثلاثة هذم ديكونوا مع الصفة. معنى الصفة والعدل. الصفة وزن الفعل. الصفة وزيادة الألف والنون. ثلاثة؟ ثلاثة. الوصف يكون مع ثلاثة. الوصف وزيادة الألف والنون. الوصف وزن الفعلي. الوصف والعدل. هي اللي مش تتكلم عليه المصنف. وزائد فعلان في وصف أو واحد. ووصف أصلي ووزن أفعل ها جوج. ومن عدل مع وصف معتبر ها ثلاثة. شحال هذم؟ هذم ثلاثة. هذم بثلاثة غنعملوهم على العالمية. هذم بثلاثة غنعملوهم على العالمية. معنى مش يكون عندنا العالمية ووزن الفعلي كاينة. عندنا العالمية وزيادة الألف والنون كاينة. عندنا العالمية والعدل. شحال هذم؟ ثلاثة. شحال ولاو دابا؟ ثلاثة. ثلاثة وثلاثة ستة. ها ثلاثة باين. إذا ثلاثة اللي مع الوصفية كاينة مع العالمية. وزن الفعل والعالمية. زيادة الألف والعالمية. العدل والعالمية. مثلا ماشي نقولوا حنايا الإنسان مسمي أحمد ها العالمية والوزن. الإنسان مسمي عثمان ها العالمية وزيادة الألف والنون. الإنسان مسمي عمر ها العالمية والعدل. ها ثلاثة. واضح؟ واضح. هنا ماشي نفرض العالمية بأشياء. العالمية غادي نفرض وتختص بأشياء ما كايناش في الوصفية. شنو هي؟ ماشي يكون عندها التركيب المجهري. هذا التركيب المجهري ما كاينش في الوصف. معنى الوصف ما يكونش عندنا التركيب المجهري. التركيب المجهري يكون غير العالمية. ودي يكون عندنا العجمة. العالمية والعجمي. هاد العجمة ما يكونش عندنا في الوصف. يكون عندنا عندنا التأنيث. شنو التأنيث؟ شنو التأنيث؟ التأنيث اللي يكون بالتاء. التأنيث اللي يكون بالتاء لفظا أو تقديرا. التأنيث اللي يكون بالتاء مثلا فاطمة وزينب. التأنيث ملفوظ. التأنيث مقدر. فين يكون هذا؟ في العالمية. شحال هذا؟ ثلاثة. زين نزيد واحد الألف ديال الإلحاق. شنو نزيدو؟ واحد الألف. يقولوا الألف ديال الإلحاق سيأتي إن شاء الله. وما يصيغ على من ذي ألف زيد الحق شحال هذم أربعة، هذم أربعة على ضفناهم على ستة شنو ولاو عشرة. في العالمية تميزت بأربعة، تميزت بأربعة ما كيناش في الوصفية. إذا أصبحت العالمية تكون في سبعة المواضع، العالمية شحال عندها الأسباب سبعة المواضع، معنى ثلاثة تشاركوا فيها الوصفة وأربعة تنفردوا بوحدها. وهذا الشيء كامل كاين في المصنف، كامل تكلم عليه المصنف. ها شوف المصنف، ها والعالم من عصفه مركبة، شنو هذا؟ ساكن في قول المصنف رحمه الله كذا حاوي زائد فعلانا، شنو هذا؟ في قولنا كذا مؤنث بهاء مطلقة، شنو هذا؟ العالمية والتأنيث. في قول الإمام رحمه الله والعجمي الوضعي، شنو عنده هذا؟ كذا ذو وزن يخص الفعل، شنو عنده؟ الوزن الفعلي. في قول الإمام رحمه الله والعالم صفة عدلة وما يصير عن ذي ألف زيدت، شنو هذا؟ وما يصير علما الألف الإلحاق. في قوله ومنع صفة عدلة العلم والعاد، شحال ولاو هنا؟ سبعة، ضيف عليهم ثلاثة من الوصف عشرة. شكون بقلنا؟ بقلنا اللي عنده علة واحدة، شوف عنده علة واحدة، هذا دابا درسنا إلا ثاني، دابا دابا شنو عنده؟ علة واحدة، علة واحدة تكون هي التأنيث وانتهى الجمع. ولكن التأنيث ماشي بالتار، لا، التأنيث اللي يكون عنده الألف، التأنيث اللي يكون عنده الألف وصيغته من سهل الجمع، هذا مش التأنيث اللي يكون عنده الألف، معنى ألف المقصورة ألف الممدودة، يكون عنده سكراء عنده بيضاء، هذا هو التأنيث. هذا اللي يكون فيه علة واحدة ولكن تكررت فيها العلة، علة ولدت علة، هذا اللي يعبوا عنه في التكرار السببي، السببي تكرر فيه، معنى التأنيث ولا التأنيث لازم، معنى الجمعية ولا معها عدم النظير، ما عندهاش النظير، هذا ولا مثل شحال هذا عنده جوج، جوج ضيف جوج على على عشرة 12. هذه هي الأسباب لهذا الباب، هذه خلاصة هذا الباب، الباب هي هذه. ثم ملي يتكلم المصنف رحمه الله على هذا الأبواب ماشي ختم الناس الطبائع، شي حاجة غطرا مثلا هذا اللي عنده ماشي يولي نكرة، ماشي يولي تنون الضرورة، مثلا اللي يكون مصروف يولي ممنوع من الصرف، واللي ممنوع صرف يولي مصروف، هي مشاكل شي حاجة غطرا الآخر بها غير يختم إن شاء الله الباب. واضحنا مسلي واضح. الآن ماشي بدأ الإمام رحمه الله في الأسباب، شمن الأسباب اللي ماشي بدأ بها؟ ماشي بدأ الإمام رحمه الله بالسبب الأول هو ألف التأنيث، باش كان خصو يتبعو، خصو يتبعو بصيغة مثال الجمع، كان خصو يتبعو هذه باش يجي معوض بحال اللي عمل الإمام الموضح في الأذان الموضح، كان خصو يتبعو هيدا. احنا هذا الشيء ما يهمش، اللي يهم هو القواعد، واخا ماشي مرتبين اللي يهم القواعد. فاذا مثلا الافين فالف التأنيث مطلق المناع صف الذي حواه كيف مواقع، هذا هو السبب الاول. شنو السبب الاول؟ هذا قام مقامات. شنو يقول المصنف؟ فالف التأنيث مناع مطلقا، معنى كلمه مطلقا هنا مقصوره او ممدوده، صرف الذي حواه كيفما وقع، معنى كيفما وقع كيفاش ما كان ناكره معرفه واصف ماشي واصف ناكره كيفاش ما كان. اذا الاطلاق الاولي ماشي هي هو كيفما وقع، معنى مطلقا مقصوره ولا ممدوده، كيفما وقع عند جهات اخرى. هذه ما يقولوا الف التأنيث، فهم اذا كان مغمى مالها دخل هذا، علاش ما تدخل شي مغمى المغمى؟ قول السي السي سي إلياس ياك، المغمى علاش ما تدخلش؟ المغمى ألف أصلي، هذاك ألف التأنيث يكون زايد على الكلمة، مغمى أصلي على مغمى يون، هذاك ألف أصلي هذاك. أرطى ما تدخلش لأن ألف إلحاق، لأن هذه الكلمة لحقناها بكلمة أخرى. مثلا قبع صار ما تدخلش، هذيك ألف التكثير حنا خصنا ألف التعنيد. إذا احترازا من ألف الأصلية واحترازا من ألف الإلحاق واحترازا من ألف التكثير. معنى اللي أثر على منع الصرف شكون هي؟ ألف التعنيد. شنو معنى ألف التعنيد؟ الكلمة اللي فيها مأنثة أيضا، وهي عندها جوج جهات، عندها التأنيث هذا هو العلة اللفظية، واللزوم الثالث. معنى اللزوم الثالث والصحراء نقدر نقول مذكر، والسكر نقدر نقول مذكر، غضبة نقدر نقول مذكر، سلمى نقدر نقول مذكر، هذا معنى الثالث لازم ما يتصورش. شوف مثلا ضارب ضاربة، يمكن لي نحيد ضارب نقول ضارب، إذا التأنيث دي فارق، ولكن هذه ما دي فارقش. باين عام سيدي؟ واخا. كيف الذي وقع؟ مثلا نكرة في حذكرة، كيف نوع هذا؟ هذه نكرة. ما صحراء، كذلك نكرة. معرفة رضوى، كلمة رضوى، شي بلد في شي جبل في المدينة واقيلا في السعودية ولا في رضوى، جبلون في المدينة. رضوى. هذا رضوى هذا جبال، هذا عالم هذا. زكريا علام هذا مفردا الأمثلة السابقة لأن ذكرى رضوى زكريا كيفني مفردات، هذه كلمة مفردات. إذ كن جمع صفة حبلى، حبلى مالو، هذه صفة المرأة فيها حبل، حبل صفة حمراء، حمراء سوداء كيفني صفة تكون إلى آخره، تكون جمعا أولياء كيفني كرماء كيفني جمعا، معنى قد تكون مفردة قد تكون جمعة قد تكون نكرة قد تكون معرفة قد تكون صفة قد تكون إلى آخره، كل جنس أنت تتبع غير الألف للتأنيث صافي. أما بالنسبة للسكرة ألف واضحة، قولوا واضحة سكرة، والألف للتأنيث دائما ما يمكنش يكون أصلية، دائما ما لا دائما زيدة، لا تكون إلا زيدة. هنا بقات صحراء، الصحراء أش يقولوا لهذه ممدودة، إلا أن كاين واحد الإشكال هنا، ثلاثة المذاهب فين هذه الألف الثانية، واش الأولى ولا الثانية؟ التحقيق، التحقيق هنا صحراء هذا ألف ثالث، شوف شوف هذيك ألف ثانية، غنجيب واحد الألف بغينا نمدوها، حنا بغينا نمدوها، إذا نجي واحد الألف ونعملوه قبل منا، شمشي نعملو الألف قبل منا، قبل الألف الثانية، هذيك الألف الثانية اللي كان مقصورة مش هو اللي مادة، مش نقولو صحراء، والألف اللي صحراء هذا الثابت، هذا الثابت هو المادة الزائدة اللي جبنا هذا، معنى الألف الثانية هو اللي صار همزتان. والالف المجلوبه للمد هي اللي قبل الهمزه، اللي قبل الهمزه وبعد الالف هذيك الزائده، واللي الهمزه في السطر هذيك هي الالف اللي كان صحراء، هي بحال سكر هذه، واضح انا سيدي. والطريقه لان ما يجمعناهم مع بعضهم، حنا بغينا المد وبغينا التانيث، بغينا الكلمه تكون ممدوده وتكون مؤنثه، ميد ما يجمعناهم التقى ساكنان يمكن نحذفوا احدهما، لأن حذف أحدهما يخل بالمقصود، شنو المقصود اللي غيخل به؟ إما التأنيث وإما المد، إحنا بغينا المد أو بغينا التأنيث، إذا حذفنا أحدهما نخل بالمقصود، إذا نخلوهم جوج يمكننا نخلوهم جوج جمعا، لا مستحيل نلتقى ساكنان، باش نهربوا من هنا هو نحل المشكلة بقلب الهمزة الثانية مدا، قولوا صحراء هذا. هناك من يقول ديك صحراء جيبنا الالف وخلينا لك، هذا تنوقف واحد المحظور، العلامه الثانيه تكون في الوسط، الثانيه في الوسط ما تكونش، لان العلامه التانيث علامه طارئه على الكلمه، والعلامه الطارئه ما خصها تكون في الحشوي، واش يكون في الحشوي ولا يكون في الاخر؟ هذا قول الامام رحمه الله، فالف التانيث مطلق المعنى كيف صفه الذي، اذا علباء كساء حياء تدخل معنا؟ قول اسمعني مالك ما بغيتش تفهم انت كيفاش؟ انت تسكن في المدينه ولد كذا، مالك ما بغيتش تفهم هذه الالفيه؟ هذه عامين ولا ثلاث سنوات ولا خمسه ما بغيتش تفهم كيفاش؟ كيفاش هذا؟ عجب. لا قلت لكم هذيك النهار العلم هيدا تشوف هيدا. أما الهيدا تشوف. هنا هذه البيوطة ما تشوفهاش. أما الهيدا ظهر لك البيوطة. هذه هي القناية الألفية. والعلامة ديالك بأنك كنت طالب علم بديت تفهم الألفية. ما بديتش نهار فيها راك باقي ماشي طالب العلم. باقي ما عندك والو. علامتك انك انت شاركت وليت ماشي تصنف طلبه العلم، معناها ماشي تولي من العلماء، خصك تبدا تفهم النحو. لما فهمتش النحو باقي انت ماشي مصنف طلبه العلم. لان المصنف راه في الاول قال واخر المؤكد افتح زيد بغزال، يعني اللي يقول لك ماذا تصنف خصك تظهر راسك، لان اللي يقول لك ما بقالكش قد ما فات. يقول لك لأن من الأول تنتسمى كل إنسان تقن الأمور، تقن الأمور خصو يظهر. معناه بروزان إلا بغيت الأمر بحال الوجود، معناه يجب عليك أن تبرز، معناه حصلت واحد الكمية ما بقلكش قد ما فات. راك مثلا حصلت العلم. علامة أنك أنت طالب ديال العلم تكون بديت تفهم في الألفية، باقي ما فهمتش الألفية راك باقي ماشي طالب ديال العلم. ماشي وغيقي. هذا يقولوا لهم الورقيه هذا الناس طلبه العلم يقول لهم اللي يقرا الورق هذيك اللي يسمى ورق والطلبه القران يقولوا لهم حداده هذا حدد هذا ورق طلبه العلم اللي بدا يشارك ملي درت تقل الالفيه تحضر البيوت تضع البوم تفهم الشرشي يقول راك مزيان يعني اي حاجه ماشي تفهم هذيك الوقت باقي ما تفهمش هذا الشيء باقي ما تفهم والو لا تفهم غير الشيء اللي يقول لك الانسان مثلا حنا ماشي القوس ولا السلام غتفهمني غتجي نشرح ماشي العرش خارج داك الشيء ماشي القران جمع الجوامع يمكن لك تفهمني شويه ولكن ما يجي الشرح ما مشفهمش ولكن ملي تبدا بالالفيه تبدا تفهم بيدك تولي عندك الملكه تولي عندك واحد الصفه اللي يقولوا لها صفه الملكه ما يمكنش الانسان يكون عنده الملكه هو باقي ما العلوم الاليه هي الضروريه في تحصيل الملكه للانسان لهذا نحن نوصيكم بالاهتمام بالقواعد لأن القواعد هي اللي تبني الإنسان. هذا قول الإمام فألف الثاني في مطلق المناع صحيح الذي حوى كيف موقع وزائد فعلانا إلى آخره إن شاء الله. نتصل بالدرس ديالو في الوقت.